والثاني 12 لبنيه الثلاثة، والثالث 12 لبنيه الأربعة، وإن لم يرث الثاني كالأول بأن اختلف ميراثهم منهما صح حتى المسألة الأولى للميت الأول، وعرفت سهام الثاني منهما وعلمت مسألة الثاني، وقسمت أسهم الثاني من الأول على مسألة ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسألة الأولى من ثمانية، وسهام البنت منها أربعة، ومسألتها أيضا من أربعة، فصحتا من الثمانية، لزوجة أبيها سهم ولزوجها سهم ولبنتها سهمان ولعمها أربعة، ثلاثة من أخيه وسهم منها. وإن لم تنقسم سهام الثاني على مسألته ضربت كل الثانية إن باينتها سهام الثاني، أو ضربت وفقها للسهام إن وافقتها في الأولى، فما بلغ فهو الجامعة، ومن له شيء منها أي من الأولى فاضربه فيما ضربته فيها وهو الثانية عند التباين أو وفقها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية فاضربه فيما تركه الميت الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة أو وفقه عند الموافقة، ومن يرث منهما تجمع ما له منهما، فما اجتمع فهو له. مثال الموافقة أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة في المثال السابق، فتصير مسألتها من 12 توافق سهامها الأربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية تكن 24، للزوجة من الأولى سهم في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان في واحد وفق سهام البنت باثنين فيجتمع لها خمسة، وللأخ من الأولى ثلاثة في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد فله عشرة، ولزوج الثانية بثلاثة ولبنتها ستة. ومثال المباينة أن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأم، فإن مسألتها تعول لثلاثة عشر، تباين سهامها الأربعة فتضربها في الأولى تكن 104، للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان مضروبان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها 21، وللأخ في الأولى ثلاثة في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية، وللزوج من الثانية ثلاثة في أربعة باثني عشر، ولبنتيها من الثانية ثمانية في أربعة باثنين وثلاثين، وتعمل في الميت الثالث فأكثر عملك في الميت الثاني مع الأول، فتصحح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها وتقسمها على مسألته، فإن انقسمت لم تحتج لضرب وتقسم كما سبق، وإن لم تنقسم فاضرب الثالثة أو وفقها في الجامعة، ثم من له شيء من الجامعة الأولى أخذه مضروبا في مسألة الثالث أو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أخذه مضروبا في سهامه أو وفقها،